أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه الآية استدل بها على تحريم نكاح الإماء يعني المملوكات. يحرم الرجل أن يتزوج أمة غيره، أما أمته التي يملكها فهو يتبرأ، ليست زوجة، سرية مباحة له. لكن يتزوج أمة لغيره هذا لا يجوز. قال العلماء أخذ من هذه الآية إلا بثلاثة شروط. أولا أنه لا يستطيع قولا ومالا يتزوج به من الحرائر، ومن لم يستطع ينصب قولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانه، إذا لم يستطع فليتزوج مما ملكت من المملوكات من الإماء، فمما ملكت أيمان من فتياته. الشرط الثاني أن يكون مؤمنات، على الإماء أن تكون الأمة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن، هذا لا بد منه، إذن السيد، تزوجها بإذن سيدها فانكحوهن بإذن أهلهن. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن يعني مهورهن، فلا زواج إلا بمهر، ومهر الأمة لسيدها، مهر الأمة لزوجها حر لسيدها، آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات أو متخذات أخدان، هذا شرط في كل نكاح، لا بد لا يجوز نكاح الزواني، الزواني لا يجوز نكاحه، الزاني لا ينكح إلا زانية، الزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك، محصنات يعني عفيفات غير زواني، لا مسافحات ولا مستقبلات. قال الله فإذا أحصن يعني الإماء أحصن المحصنة، إذا أحصن أي تزوجنا، لأن الإحصان يطلق ويراد به العفاف ويطلق على الإسلام ويطلق على الحرية، الإحصانات يأتي بمعنى عفائف بمعنى حرائر كما في الآية المتقدمة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر. قال الله فإن أتينا بفاحشة أي زنا هذه الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهو 50 جلدة. حرة إذا زنت وهي بكر فعدها 100 جلدة، لكن الأمة إذا زنت فعدها 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من المؤمنات. قال الله: ذلك لمن خشي العنت منكم. وهذا هو الشرط الثالث، خوف العنت، يعني الخوف من الوقوع في الفاحشة أو الزنا. ذلك لمن خشي العنت منكم. وأن تصبروا خير لكم، حتى من توفرت في هذه الشروط الصبر عن نكاح الدماء خير وأفضل. قال العلماء: لأن من حكمة تحريم الدماء أن الأولاد يكونون رقيقا، فلو تزوج حر أمة أولادها مماليك عبيد لسيدها، أولادها يقول هل للرجل أن يرق أولاده سبب في رقهم إلا يعني تعثر عليه نكاح الحرائق. فهذه الشروط الثلاث: من لم يستطع منكم قولا أن يفعل فمما مات، أن يكون مؤمنات زيادة من المؤمنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نعم نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش بنت تزوجت؟ ايش عبد؟ ايه هدف شلون؟ لا، الاولاد تبع الام، والله اعلم باحكامه وحكمته. لكن المعروف عند اهل العلم ان الاولاد يتبعون امهم في الحريه والذكر،